بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم، ونحن في المجلس 84 في مدرسة قوم البحث، وما بقية فقه البيع في بقية أحكام الشركات ثم الإيجار. عندنا أيها الإخوة باب المساقاة والمزارعة. والمساقاة في المذهب ألحقوها بأي باب؟ باب الشركات، إذ هي نوع خاص من الشركات. والمزارعة كذلك نوع خاص من الشركات، هي أقرب للمضاربة، إذ إن شخص منه العمل والآخر منه المال، لكن المال هذا ليس نقديا وليس عرضا سلعة، إنما هو مزرعة أو أرض. فإذا كان مساقاتا، فأنت وعصام عندكم مزرعة طيب في الديرة كما يقال، لكن حكمكم في الدمام غير متفرغين لها، فجاء واحد قال أنا مستعد أشغلها لكم ولي نصف رطب التمر، فهذا في باب المساقات، هو سيسقيها وسيعتني بها. أما في المزارعة كما سيأتي، المؤلف قدم المساقاة لأن المساقاة عند جماهير الفقهاء صحتها وجوازها، جاء فيها الأدلة. المزارعة لا، خلاف فيها قوي، وفي بعض الأدلة المتعارضة كحديث رافع بن خديج لما نهى عن المخابرة، وفسرها بعض الحنفية وغيرهم أنها من المزارعة. المزارعة لا، على الأقل المساقاة فيه شيء ثابت، هو في شجر في نخل. المزارعة لا، أرض فاضية فيأتي يزرعها، تمام، بده يزرعها رزا، يزرعها قمحا، ويقول لي نصف الحب ثلثه. فاذا هي نوع من المشاركات، لكن الفقهاء ينصون انه له شبه الايجار. وذاك الباب الذي بعده هو الايجاره، الباب الذي قبله هو باب الشركات. وذاك تجد بوتي رحمه الله هنا صحح عقد المساقاه بلفظ المزارعه، بلفظ المزارعه، بلفظ الايجار، قال لو اجرتك على انك تسقي هذا الزرع ولك نسبة ولك كذا. وفهمنا لموضوع المساقاة والمزارعة يفيدنا كثيرا في مسائل معاصرة ممكن نلحقها بالمساقاة والمزارعة، مثل ما يسمى عقود المحامين. ليس من أنواع عقود المحاماة أنك يقول لك خلاص أنت ادرس هذه القضية ثم ترافع فيها، ثم إذا كما قال كسبت القضية أو فترك نسبة، قد يحملوا أن هذا جعله، وتعرفون كل ما لا يصح إجارة لأنه معلق على نتيجة أو شيء من ذلك أو غير واضح، قد يحصل قد ما يحصل، هذا يصح جعلة ولا يصح إجارة. لكن من الصور الموجودة، وذكر في عقد الاستشارة سألت الدكتوراه، بحثت المسألة دي، مسألة جعل الأجرة نسبة من العمل، نسبة للمنتج. هذا سيأتينا شغل باب الإيجار، لكن هي مخرجة على باب المزارعة، إذ إنها على النسبة، فهي ليست تؤول العلم لكنها ليست محددة. ومثلها في باب التصاميم، في باب الشركات، وفي عقود التسويق، كثير من يقول خاص أنا أقدم لك التسويق ونسبة من المبيعات، مثل النسبة يكون ثلث ربع، ترى الجمهور يمنعونها، قال لأن الإيجار لابد فيها من العلم بالعوض، هذا ليس فيه علم. لكن ابن تيمية رحمه الله أجرى هذه المسائل في المذهب على المساقاة والمزارعة. لكن ابن تيمية يقول المساقات والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل. من قال هي إيجار بالمعنى العام فقد صدق، يعني هي إيجار بالمعنى العام، ومن قال هي إيجار بالمعنى الخاص فقد أخطأ. وإذا كانت إيجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة، فهنالك إذا كان العوض شيئا مضمونا من دين أو عين فلا بد يكون معلوما، إذا كان مضمون فلا بد يكون. وكان العوض مما يحصل من العمل، يعني قد تكسب القضية قد ما تكسبها، مما يحصل من العمل جاز يكون جزءا شائعا، لك نسبة من الدين إذا حصلته، لك نسبة، كما لو قال أمير في الغزو من دلنا لحصن فله كذا، هذا أقرب للجعالة. بناتي لما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام المساقاة، فذكر شروط صحتها ثلاث أربع شروط، منها يكون على شجر له ثمرة يؤكل مع ثمرة موجودة، هذه أنواع. ذكر أن عقد المساقاة هو كعقد الشركات، أن الأصل فيه عقد الجواز، وسأذكر فيها يعني خلاف دقيق عند فقهائنا الحنابلة وغيرهم، لكن المشهور عند الحنابلة أن عقد الشركة المساقة مثل أي عقد من عقود الشركات، أنه عقد جائز، أي يستطيع أن يفسخه متى ما أراد. ثم ما الواجب على العامل وما الواجب على رب الثمر أو رب الزرع رب المهد؟ ثم المزارعة سيذكر المؤلف بما تصح والشروط العامة للمساقاة والمزارعة. قال المؤلف هنا في تعريف المساقاة من السقي، لأن أهم أمرها بالحجاز، لذلك سميت بأهم شيء، وذلك قد تسمى مناصبة، قد تسمى معاملة، قد تسمى مخابرة، وهي دفع شجر له ثمر مأكول مثل النخل ولو غير مغروس. يعني عندك ثمر شجر غير مغروس، طيب فأنت تقول خلاص اغرس هذا النخل، ثم إذا اعتنيت به فلك نصف الثمر ربعه كذا، ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه. السقي تعاهد تابع بجزء معلوم له من ثمره، إذن هي مبنية على أن يكون له جزء من الثمر. ما تصح فيه المساقاة؟ ذكر المؤلف أن تصح شجر له ثمر يؤكل، وهذا هو الأصل، سواء من نخل، من موز، من زيت زيتون وغير ذلك. قد جاء في حديث ابن عمر، وهذا أشهر حديث في باب المساقاة، يعني هو أكثر من راوي رواه كما خديج بن عمر وغيرهم، وهو قصة خيبر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان فيها اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن تكون لهم أن يشتغلون بها شغلا. فطبعا الخيبر خاصة كما زرعها صارت الصحابة، فتذكروا قصة عمر عن حال أني أصبت أرضا بخيبر، تذكرونها في باب الوقف. يعني قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهدين المشاركين في خيبر. فماذا فعل الصحابة؟ الصحابة في المدينة هم متفرقين لخيبر، كما يقال اليهود حقين شغل حقين مزارع، فاستثمر الصحابة وجودهم في خيبر بأن شغلوا لهم المزارع. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وتعرفون يعني أن التعاقد مع مثلا مزارع له صورتان، حتى في ما يسمى العمل الآن مثل أصحاب البقالات والمواد الغذائية وغير ذلك. فلو كان عندك مثلا شيخ عبد الرحمن مطعم، فشفت واحد مثلا أخ سوري أو سعودي أو شيء من ذلك، قلت خلاص شغل لي المطعم، تقول أعطيك 3000 ريال، ممكن ينشط وكذا، لكن لا شك أن نشاطه أكثر أن يكون له نسبة. ولذلك تجوزنا حتى سابقا أن يكون مثلا له نسبة ثابتة، غير يعني له نسبة من الأرباح مثل النصف الربع كذا حتى ينشط العمل. واختلف الفقهاء تذكر قديما في مسألة حكم يكون له أجر ثابت، أجمع بين الأجرة والمشاركة، لكن هذه صورة من المشاركة، فهذا ينشط المزارع للعمل حيث يأخذ مثلا نصف ما يخرج منها، هذا ينشطه ويحفزه. قال أبو جعفر عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خير بالشطري ثم أبو بكر، يعني تتابع الصحابة على ذلك، وعمر ثم عثمان ثم علي ثم أهله من اليوم يعطون الثلث أو الربع. مما لا تصح في المساقة، قال ولا تصح على ما لا ثمر له، إذن اشترط المؤلف يكون شجر له ثمر. يلا سموا لنا أشجاركم. قال كالحوري، الحور شجر طويل مثل الأشجار الاستوائية هذه، أو له ثمر لكن ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض. ما استغرب المؤلف ذكر الصنوبر، أو ربما الصنوبر له نوعان، الصنوبر نعرفه أنه يؤكل غالبا، الصنوبر يأتي من عنتاب ويأتي من ديار هذه والباكستان. لا يبدو مثل ما قال، أظن الصنوبر له شجرتان، شجر له ثمر يؤكل كالذي نأكله من الصنوبر مع المكسرات، أو الصنوبر الذي لا يؤكل. كذلك شجر القرض له ثمر، شوفنا في البر أكثر شيء في جهات النجد كما في الصورة هذه، فهو ظل في شوك يطلع ثمر، ثمر ما يؤكل هذا. يقول لا يصح مساقاة، لأن المساقاة قائمة على ماذا؟ أني أخذ نسبة من الثمر، هذا ما في ثمر أصلا فلا يصح. أحسن من آدمي، لا من آدمي. وتصح المساقاة على شجر ذي ثمرة موجودة، لم تكمل، تنمى بالعمل كالمزارع زرع النبت. فلو كان الثمر موجود يا شيخ فيصل بدأ، وذاك الآن في الصين وفي نجد وغيرهم يتعاملون مع ما يسمى الباكستانيين كثير، صح؟ أو غيرهم من الجاليات هذه النشيطين في العمل. الناس الآن لم يتفرغوا لمزارعهم، فوفق الله عز وجل ويسر مثل هؤلاء. فبعضهم يأتي فقط فترة الموسم 3 شهور، يأتي إقامة عمره ولا يأتي إقامة، يمر يأخذ لك مثلا كم مزرعة، طيب فيشتغل بمثل هذا. وفعلا كانت هجرت بعض المزارع، فيأتي الباكستاني ما شاء الله مع فريق، طيب فيقول خلاص أشتري منكم هذه المزرعة، ثمر موجود. فإذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى، فيقول خلاص ولي 60% 70%. والصح أيضا كذلك على شجر يغرسه في أرض رب الشجر، الآن هذا الأرض فاضية كما يقال، فيأتي يغرس الأرض، يغرس الشجر ثم يعمل عليه حتى يثمر. والدليل كله حديث خيبر قال: والعوض والعمل معلومان، فصحت كالمساقات الشجير المغروس من أصله. قال المؤلف: ما العوض في عقد المساقة؟ قال: بجزء من الثمرة مشاع معلوم. وهذا أهم ضابط، أن يكون جزء ويكون مشاع ومعلوما، جزء بالنسبة ربع ثلث 20% 30% مشاع. أحسنت، لا يقول خلاص لك ما تخرجه الأربع أشجار هذه، شوف الأربع النخيل، أو هذا الحوض أنا بأزرع مثل 10 أحواض، فما هذا الحوض ترى لك يا رب المال يا رب المزرعة، والباقي لي، ما يصح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عن أن يكون لهم المادنيات، إن اللي تكون على مثلا رؤوس الجداول أو رؤوس الأنهار شيء من ذلك، لأن قد يعني هذه تخرج قد ما تظهر قد تتلف، فإذا لابد أن لا يكون محددا. أو يقول لك يعني 20 كيلو، لك 40 صاع مثلا، إذا لابد يكون مشاعا ويكون معلوما، فلا يكون مجهولا، لك جزء لك شيء. قال: فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما، أو آصعا معلوما، أو ثمرة شجرة معينة، أو حيض معين، أو أشجار معينة، أو نخلة معينة، لا يصح، لأنه يؤول إلى الجهالة. وقد اشترطنا في الشركات كلها كقاعدة عامة في الشركات هو تساوي الشركاء الغن والغرم، فهنا مجهولة. وقد يعمل يا أبا عصام عندكم هذا الرجل اللي عرفته على أنه يكون له ثمر هذه 4 نخلات، ما تظهر ما تثمر السنة دي، يكون ما يسمى كل جهده لا يستجيب. قال المؤلف هنا: وتصح المناصبة والمغارسة. موضوع الورق سيأتي مثله في المزارعة، لكن هناك قصده الثمر، المساقاة كلها لأجل الثمر. تصح المناصبة والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه، هي تشبه ما سبق، لكن فرق المناصبة والمغارسة هي أرض ليس فيها شجر، فتحضر أنت يعني يحضر عندكم أرض مثلا في المجمع مثلا، فتقولون خلاص هذه أرض موجودة، أحضر شجرا من عندك وغرسها، ليس شجر من عندك، فالفروقات والمناصبة وما قبلها، فلمن يغرسه؟ بجزء مشاع ومعلوم من الشجر، فيكون له جزء مشاع معلوم من الشجر ولا الثمر، أو من ثمر الشجر. تصل المؤلف لما ذكر جزء مشاع معلوم من الشجر، هل مراده من ثمر الشجر؟ أنا أقيس على ما سبق، لأن أشكلت فقط كلمة المؤلف كيف؟ فسرها الحاشد بن قاسم من الشجر أو الثمر، لكن تبقى إشكال يعني كيف أن يكون له جزء معلوم من الشجر؟ يعني ممكن شجر، يعني هو اشترط المؤلف قبل قليل أن يكون له ثمر يؤكل، يعني هل نقول لو افترضنا فعلا الشجر مثل ما سوى شجر الغضب، شجر اللي تستخدم الحطب، لأنه قد ما قال الشباب يستفاد منه يعني ينتفع به، ويتم أن يقول لك ليس أكلا وشربا. وهذا سؤال يعني قد يستفاد منه ليس بأكل، وهذا سؤال كذلك يا أحمد. قد تكون 20,000 أو أكثر، ها بالآلاف، يستفاد منه حطبا بخورا. صحيح، هذه كلها جيدة أن تتأمل، ولعل ممكن نلحقها إذا كان المؤلف رحمه الله قال المقصود هو أن ينتفع به، فالانتفاع يتجدد ويتنوع. فالناس كان انتفاعهم أكثر شيء بالأكل، الناس الآن وحتى من قديم يعني كان انتفاعهم بأشجار، بل الآن تغرس كما يقال. وإن كان الناس اعتادوا أن الكلى والحطب يكون في البر، الناس الآن كما تعلمون في مزارعهم بدأوا يغرسون، لما صار ممنوع الآن احتطاب وكذا صاروا يغرسون بيوتاتهم شجر السمر أو مزارعهم يعني. فلو جاء أحد قال أنا سأسقي لك شجر الغضا وشجر السمر ولي نسبة من هذا الشجر، لا وجه فيه. ذكر مؤلف عقد المساقاة من حيث اللزوم والجواز، المشهور عند فقهاء الحنابلة، بل هو القول هذا مفردات المذهب أنه عقد جائز كما قيل في عقد الشركات. وقال سؤال المضاربة، قال أنه عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر لذكر مدة، يعني لا يحتاج لذكر مدة، لذلك قالوا عقد جائز، يعني يستطيع أن يفسخه العامل أو رب المال. وإن كانت هذه مشكلة، لأن قال المؤلف لكل منهما فسخها ما شاء، وهذه أقرب قصة المحامين، أليس الآن من الصور إشكالية، إشكالية المحامين أنه يعطيك القضية ويقول لك مثلا 30% إذا كسبت القضية، أو 30% عند الجلسة الأخيرة مثلا. مثلا الموكل لما رأى أن القضية الآن سيحكم لها القاضي لمصالحه وش يسوي؟ فسخت، مبني على عقد جواز. هذه مثلها، فيخشى أني مثلا أنا أنت أبو عصام أعطيت هذا الرجل الباكستاني مثلا يغرس، ثم لما هو ما شاء الله يسقي ونفس 6 شهور ما شاء الله يهتم، فلما بدأ يستوي الرطب أو بدأ يستوي قلت خلاص شكرا فسخت. تلقائي فسخت، ايش بسوي له؟ تعطي أجرة المثل، بدل ما كان سيأخذ شيء ما قيمته 50,000 60,000 أو أكثر، لو باع يمكن بياخذ 2000 3000 في الشهر، هذه قيمة أجرة باكستاني إذا اشتغل في المزرعة. هي مشكلة، وذلك قول جمهور الفقهاء يخالف ما ذكره المؤلف، قالوا أنها عقد لازم. بعض الفقهاء الحنابلة قول لطيف يعني جيد يعني من حيث القوة، قالوا تختلف هي بالنسبة من جهة العامل جائزة، يعني يقدر باكستاني يفسخ متى ما أراد، حس أن ما اشتغل، حس أن الشغل مرة، حس أن المتفرغ يفسخ، طيب ويعطى أجرة مثله. لكن من جهة المالك لازم، المقصود الخلاف فيها. طيب لماذا علماء الحنابلة أكدوا أن القضية تتعلق بالجواز؟ قالوا أن حديث خيبر، نرجع حديث خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال نقركم على ذلك على ما شئنا، على ما شئنا. فهم أخذوا كلمة ما شئنا، قالوا أنه نفس ما تمام، وكان طبعا كلمة ما شئنا يكون بشروطنا بقيودنا. قالوا ولو كان لازما لم يجوز بغير تقدير مدة، ولا يجعل الخيارة إليه في مدة إقرارهم. لكن أكثر الفقهاء قلنا أنه عقد لازم، قال في المبدأ لأنه عقد معاوضة، فكان لازمك الإجارة. قال إذ لو كانت جائزة لرب المال فسخها إذا ظهرت، فيسقط صاحب العمل في الضرر، سيتضرر رب العمل مثل ما قلنا في قصة المحامي، إذا كسب القضية أو قارب كسب القضية يجي يفسخ حتى يعطيه فقط أجرة مثله على أكثر من جلسة جلستين وبس. ففي وجه، أو يقال كما قال الراجل في قواعده، قال تكون لازمة بالشرط، أي إذا اشترطنا في العقد أو اتفاق أنها تكون لازمة فقط تكون لازمة بالتعاقد وبسمع شروطه. من الصور ذكر المؤلف في أثر فسخ عقد المساقة، إذا كان الفسخ من المالك قبل ظهور الثمرة، إذا أنت أبو عصام فسخت قلت له شكرا خلاص ما يحتاج، وهذا قول ذوي الثمرة، تلقى العامل له أجرة مثله لأنه منع من إتمام عمله وهو يستحق العوض. إيش مقابل ذلك؟ هو أجرة المثل. الصورة الثانية إذا كان فسخ من العامل، أخونا هذا الباكستاني لما رأى أن العمل صعب ومتعب والنخل طويل عندك قال شكرا خلاص خذ نخلك وما يحتاج، الفسخ هو. هل تعطيه شيء؟ قال مالك فلا شيء له، قال لأنه رضي بإسقاط حقه. الصورة الثالثة إذا كان فسخ بعد ظهور الثمرة، لما ظهرت الثمرة فسخ، قال فهي بينهما على ما شرطه، لأن الثمرة حدثت في ملكهما. ما نقول للباكستاني مالك شيء مثل هذا، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب، لأنه مثل لو كان ذكر فقهاء في مسألة لو كانت البضاعة مع العامل في الطريق، الآن ما يقول فسخته في الطريق، لا الآن لازم نوصلها في ضرر عليه، فلازم العامل تمام العمل. طيب ما الواجبات على العامل وعلى رب المال؟ المؤلف ذكر بعض الأشياء وكثير منها مرتبطة بواقعهم وعرفهم، حتى المؤلف يكون مصري. طيب استخدم كلمات ما ذكرها الحجاوي ولا ذكرها حتى ابن قدامة، لأنه تجد أن استخدم كلمة زبار، حتى كلمة يقول في المعاجم غير لغوية يعني ليست عربية فصح. قال فيلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، وجملة ذلك أنه يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادته، ما يتعلق بالثمر ذاته وزيادته متعلق بالعامل. طيب ما يتعلق بأصل المزرعة، أصل الشجر على رب المال. إذا قال المؤلف إلا طبعا إذا قيد أو اشترط عليه شيء، فيكون المسيء على شروطه. فإذا ما اشترط أو مجرد بإطلاق عقد المساقة، فالعرف يقتضي أن يكون الحرث والسقي والزبار. وش الزبار؟ صح، قطع الأوراق الزائدة أو ما يسمى الغصون الزائدة كما يحصل في النخل عندنا، حتى تظهر الثمر أكثر أو تزيد العذق النخل. ماذا يفعل المزارعون عندنا الوقت هذا تقريبا أو قبل أسبوعين يعني قبل الموسم؟ فيقطعونها حتى تكبر، وكذلك أحيانا يضعون العذق يعني متكئ على أحد الفؤوس. طيب العسيب لماذا؟ حتى يقوى أحسن، حتى ما يسقط أحيانا، حتى ينكسر. وتلقيح وتشميس لما يحتاج إلى تشميس أي تعريض للشمس، وإصلاح موضعه مثل تهيئة الحوض للنخل بعد الشوائب، وإصلاح طرق الماء أي توصيل الماء لأنه سقي يحتاج يوصل طرق الماء سواء أحواض مثل ساقي أو بالطرق المعاصرة مثل الري الإلكتروني أو التقني وحصاد ونحو كآلة حرث وبقره التي تبقر الأرض وتسوي الأرض، وتفريق زبل وقطع حشيش مضر، قد يكون هناك حشيش يشرب الماء لكن يضر النخل وغيره، وشجر يابس لا يستفاد منه، وحفر ثمر على شجر إلى أن يقسم الثمر، إلى أن يقسمه بينه وبينه، لابد يحفظه من السراق من الهوام الآن من الطيور، تجد أنه يضعون ما يسمى أغلفة حتى تحفظ لا تأكل أكثر الطيور. طيب بالنسبة لرب المال ما الذي عليه؟ قالوا ما يحفظ الأصل، وهذا يقربها كما سيأتي في الإجارة. ألا لو استأجرت يا شيخ عبد الرحمن شقة، تقايل ما يحفظ الأصل اللي على العمارة، طيب أنا رب صاحب العمارة، ما يتعلق باللمبات طيب وإصلاحات اسم الصيانة الدورية هذه يعني كذا في السيارات إذا استأجر سيارة. قال ممكن سد حائط إذا طاح جدار، إجراء الأنهار من برا من الخارج مثل إيصال الخزان الماء، طيب تهيئة الأشياء الخارجية التي تخدم المزرعة، وحفر البئر والدولاب مثل ما يسمى باللغة المعاصرة إيش المكاين، يعني تجهيز الماكينة هذا عليه. لكن الديزل طيب على الساقي صح، على من يسقي كالات التي تديره، ودواب به وشراء ما يلقح به، الذي يلقح به، وتحصيل ماء وزبل، أي الأشياء التي كانت تتعلق بحفظ الأصل على رب الماء، وهذه تتعلق حتى في عصر الحاضر بالعرف والعادة. والجذاذ، جذاذ الثمر مثل ما يسمى الجني أو الخراف، بقدر حصته ماء، يعني أنت لك مثلا عصام النصف خاص بقدر حصتك، إما تجيب عمال من عندك أو أنا طيب ولي نسبة من ذلك سأقوم بالعمل هذا، إلا اشتغل على العمل، إلا إذا اشترط شرط عليك الحصاد والجذاذ. أنت كما قلت أنا ما عندي إلا ولد يقرأ، يعني ولد خاص يجيب لي الثمر ويجهز لي حط بكرته، والعامل فيه ما كالمضارب، مسألة يعني هل يقبل قوله ما يقبل قوله، هل يده ضمان أمان، قال كالمضارب. قد ذكرنا سابقا أن المضارب يده يد أمان، فهو أمين عند رب المال، قال يقبل قوله وكذلك يرد، وغير ذلك من الأحكام الضمان. ثم قال أبو علي في المزارعة، المزارعة كما قلت الخلاف فيها أشد، لكن ورد فيها حديث خيبر اللي ذكرناه، وفيه أن رافع بن خديج فيه أن ابن نعم حديث رافع بن خديج نصه كما ذكر أن عمل أهل خيبر في جزء من الثمر أو الزرع، فالزرع يدخل في ذلك المزارعة. وقال لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، كثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون الثمر، ولا الشجر يحتاجون العمل مثل ما ذكرنا قصة أبي عصام، ففي تجويز المزارعة دفع الحاجتين وتحصيل المنفعة كل منهما. فالابن تيمية رحمه الله يقول هي أحل من الإيجار، يعني يقول الشركات عموما ومنها المساقة والمزارعة أحل من الإيجار، يعني أطيب لقلوب أصحابها، لأنهم يشتركان في المغنم والمغرب، يعني كل يستفيد، وإذا اشتغل صح المزارع أو العامل سيستفيد أكثر، مثل العامل في المطعم إذا أعطيته بالنسبة سينشط أكثر. لكن لماذا كره مالك أبو حنيفة واشتهر أبو حنيفة بالقول؟ قالوا إن ترى في أحاديث، حديث رابع الخديج، حديث خديج وغير ذلك، أنه كره، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المخابرة، وقال من كان لها زرع فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا ربع حديث. لكن مجموع الأحاديث تدل على جواز الإجارة أو جواز المشاركة بالمزارعة، وعموم الأحاديث الدالة، وتحمل هذه الأحاديث أن المخابرة إذا كان شيء غير مجهول أو شيء محدد معلوم الذي يفضي إلى الجهالة أو النزاع. قال المؤلف في التعريف المزارعة هي دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم عليه، إذا هي تتعلق بالقوت غالبا أو بما يزرع، جرجير، بصل، كراث، طيب بقدونس، أي شيء مما يزرع أو مما يكون قوتا، وهذا إذا يقول بوتي الكشاف المفلح المبدع. قال وتجوز المزارعة أولى من المساقة، قال لأن المزارعة تتعلق بكثير منها بقوت الآدمي مثل الرز، البر وغير ذلك. قد دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع موجود لكن ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع. تقول تقول يا شيخ عبد الله خلاص أنت لهذا العامل فلاح أنت ازرع لكن لك خبرة، وهذا غالبا تكون مثل مصري أو واحد من الشباب نشيط في عمل في الزراعة، تقول خلاص خذ هذه الأرض وازرعها، طيب محبة ازرعها ولك نصف لك ربع، ويكون معلوم النسبة كثلث ربع مما يخرج من الأرض لربها، فيكون لرب الأرض حسب ما حدد وكذلك الباقي للآخر. فإن شرط الجزء المسمى لرب الأرض تلقائي الباقي للعامل معلوم، فإن قلت يقول لك خاص لك ربع تلقائي ثلاثة أرباع له، وإن شرط العامل قال تقول العامل خاص لك النصف تلقائي لك النصف. ما حكم أن يكون البذر والغراس من رب الأرض؟ وهذه مسألة مشكلة، إن حتى المؤلف رحمه الله ذكر قولين، وتجد أن البغوث رحمه الله اختار غير معتمد المذهب، وهذه تقريبا المسائل 70 التي خالف فيها البغوثي رحمه الله، قبل ذلك حتى الحجاوي أشار إليها الحجاوي طبعا، يعني خالف فيها، قد يقال 70 مسألة الزاد خالف فيها معتمد المذهب. طب ما صورة المسألة؟ أنت يا شيخ عبد الله تعطي الأرض مثلا خالد. خالد هذا طيب سيأخذ الأرض. السؤال هنا، هل يشترط أن يكون البذر والغراس منك أنت، أو عادي تقول له خلاص، قل له أنت أحضر البذر، أنت أحضر الغرس، وأنا دوري فقط أعطيك أوفر لك الأرض بس. هذا هو الذي رآه صاحب الزاد كذلك البهوتي، أنه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل، يجوز أن يكون من العامل. وقووا هذا من هذا قول جمع من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص الإمام حيث لا يتمنى، وصححه القدامى الثمالي وابن أخيه في الشرح الكبير، واختاره ابن جوزي ومحمد الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قال شوف لاحظ، وعليه عمل الناس. فلاحظ أن صاحب الزاد لماذا ترك المذهب؟ طيب أخذ بالتيسير، الرفاق بالناس، قال لأن هذه إنما أجهزت المساقة والمزرعة لحاجة الناس، وحاجة الناس أن قد يوفر البذر والغراس من العامل نفسه، مو لازم أنا أوفره. طبعا عليه يعمل الناس. وقال والأصل المعول عليه في المزرعة قصة خيبر، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، أنكم أنتم وفروا البذر. فالسكوت هنا يدل أنه ممكن يكون البذر من العامل أو المزارع. لكن لاحظ القول الثاني، وظاهر المذهب اشتراطه، اشتراط كون لابد أنت يا أبا مثلا شيخ عبد الله أنت توفر البذر. وخلنا نقربها مثلا، لو قلنا مثلا نجري على المطاعم، مثلا لو جبت واحد سوري بيشتغل مطعم، من شرط أنك أنت تجهز له مطعم، ترتب له الديكور، ترتب له كذا، ثم تعطيه المطعم جاهز. لا تقول خلاص أنت ابدأ بالمطعم وطور المطعم وكذا، خشية من أن يكون في جهالة وما في ضبط. طيب وإذا جاء التصفية وكذا، قال المؤلف نص عليه في رواية جماعة اختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح، تبعه المصنف في الإقناع الحجاوي، وقطع به من الجر في المنتهى. وقال لماذا؟ قال لأنهما يشتركان في النماء، واجب أن يكون رأس المال من أحدهما في المضاربة. يعني كان يقول هذا مثل المضاربة، المضاربة أليس رب المال يقدم ما يسمى الأصل أو العين أو النقد، والعامل هو الذي منه العمل؟ وكيف الآن يصير منه العمل ومنه الأصل؟ لكن كيف نرد على هذا؟ نقول نرجع لشركة العنان. طيب أليس شركة العنان أنه ممكن كلاهما يدفعان، واحد منهم يعمل؟ قالوا كذا. طيب يعني صح أنت دفعت الأرض، طيب ولم تدفع عمل، تمام. وهو إيش دفع؟ هو دفع ما يسمى البذر، طيب وصار منه العمل، إيش الإشكال؟ خلنا نجري على شركة العنان. ذكرنا في اشتراط مثل البذر واقتسام الباقي، واشترط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصل. أو شيء صوت المسألة، لو أنت يا شيخ عبد الله أنت رب الأرض، قلت أنا أنت أزرع، طيب وأنا سأخذ مثل بذري والباقي سنقتسمه، لا يصح. ليه؟ نرجع إلى الأصل في الشركات ومثل المساقة والمزرعة، لك ما تحدد شيء ثابت، كأنك الآن اشترطت لنفسك يعني قفيز معلوم أو كيلوات معلومة، وشرط فاسد، لأن قد لا يخرج إلا هذا، فالأصل كله بالنسبة. قال وإن كان في الأرض شجر فزرعه الأرض وساقاه الشجر، يعني هذه جمع بين ماذا؟ بين المزارعة والمساقة. فأنت يا أبا عصام الأخ الباكستاني فشاف الأرض فاضية، قال ما دام اني جالس في الارض انا ساسقي لك النخل، وجهه ابزرع فيها جرجير وبقدونس وكذا، ولي نصف ولك نصف، ما في مشكله فيصح. وكذا لو اجره الارض وساقاه على شجرها فيصح كذلك. كيف اجره الارض؟ اي خاص انت تستاجر الارض وشجر انت تسقيه ولك نسبه، قال فيصح بشرط الا يتخذ حيله على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لا يكون حيلة. تعرفون الشريعة نهت عن بيع الثمرة قبل بدو صلاح، لا تجي للأخ الباكستاني طيب تؤجره الأرض، طيب تقول له خاص لك نصف الثمر ولي نصف الثمر، في إشكال إذا كان اتخذ حيلة بيأثرا قبل صلاحه. قرن فتصح مساقات المزارع بلفظهما، ساقيت زرعت، ولفظ المعامل عاملت كما عامل نسبها خيبر، وما في معنى ذلك. قالوا حتى لفظ الإجارة، وهذا ما يدل أن في شبه بين عقد الإجارة ومساقات المزارع، مع أنها أشبه بالشركات، وهذا مؤدي المعنى. والأصل في العقود أنها مبنية على ألفاظ الناس ودلالات ألفاظهم. ما حكم الإجارة بجزء مشاع مما يخرج من الأرض؟ طيب تصح. طيب لو حصل أنه ما زرعت، جيت أرض شيخ عبد الله فارغة، قال خلاص أنا سأزرع لك الأرض ولي جزء مشاع مما يخرج منها، ما في إشكال، هذه هي المزارعة. لكن لو قدر الله ما زرعت، أو جاء صارت سبخة الأرض، وش من ذلك؟ قال نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى. العبارة قد تكون مشكلة شوي. نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى. قد نظر إلى معدل المغلي، فسرها البوتي الكشاف، قال إلى الغلة يعني المعدل الموازن لما يخرج منها لو زرعت. يقول لو زرعنا هذه كم بتطلع؟ تطلع مثلا تقريبا مثلا 100 كيلو جرام، 1000 كيلو، وانا اشترط اعطيك نص، خلاص انا اوفر لك النص من السوق. فيجب القسط المسمى. طبعا هذه المسألة يعني هل تشترط لها شروط الإجارة أو هي أقرب للمساقة؟ هنا ذكر المؤلف أنها إجارة، يعني كأنها إجارة يجوز مشاع. قال وهي إجارة حقيقية يشترط لها شروط الإجارة، كما تصح بالدراهم، أقول أجرك الأرض بألف ريال، بألفين، عشرة آلاف، تصح كذلك بجزء مشاع ما يخرج منه. إذا كان في سؤال أو ننتقل لباب الإجارة، لأن باب الإجارة قد يكون أكثر حاجة وأكثر واقعية، تطبيقاتها أغلب لنا حاجة إليها أكثر. تفضل. وتعرف الآن لو جاء أخونا هذا الباكستاني، تمام، فقلت له أبيعك الثمر هذا، والآن الوقت هذا شجر الثمر أخضر، ما زال، ما يجوز، ما يصير، صح؟ طيب فأحيانا ممكن تسوي له حيلة، وش رأيك أجرك الأرض، أجرك الأرض وتسقيها، ولك ثلاث أرباع المحصول، لك 90%، فكأنك بعته، كأنك بعته. طيب وهو ما طلع الآن، يمكن ما يطلع زين، يمكن يطلع كذا. فإذا كان حيلة على ما يسمى البيع الثمر قبل ذو صلاحه، في إشكال، لأن الشريعة نهت عن بيع الثمر والحب قبل ذو صلاحه. أما إذا كان ليس حيلة، إن أنت فعلا أنت محتاج لهذا الشخص أن يعمل لك، وأنت غير متفرغ، وهو جاك يعرض خدمات ومستعد للعمل، فهذا ما في حيلة، فأنت مستفيد ومستفيد والحمد لله، ونصل العقود صح والإباحة. ممتاز. هذه مسألة ذكرناها في الشركات، فجماهير العلماء على أنه لا يصح الجمع بين الشركة والإجارة، يعني أقرب ما صورها مثل هذه المسألة اللي ذكرتها. فمثلا خلاص أنت لك نصف، أنت ازرع واغرس وكذا كذا، لك نصف الثمر، وأبشر وبعطيك راتب ثابت. جمهور العلماء ما يصح، قال لا يجمع بين الشركة والإجارة، وقالوا أن الإجارة تفضي إلى أن يكون الشريك ما يسمى يعني يضمن حقه، ضمان الحق في الشركات لا، تعارض فكرة الشركة، يقول أن الشركة قائمة على التساوي الشركاء في الغنم، خسرنا خسر جميع، كيف الان يصير يربح دائما؟ فهذا وجه الاشكال. لكن قلت انه في اختيار ابن تيميه رحمه الله في المذهب تصحيح هذه المعامله وبطريقه ما يسمى تفريق الصفقه او تفريق العقد. كانك تقول انا ايها الباكستاني انا متعاقد معك عقدين، انت حقيقه انت شريك معي وانت اجير، بدل ما استاجر واحد يدير العمل او يشرف او يسقي، انا انت ما شاء الله ما انت موجود وكفو خلاص بعطيك. فكانك عقدت، ان كان لو بنكتب عقدين، لو بكتب عقود في عقدين، عقد الاول عقد شريك لك ياخذ نسبه، عقد ثاني عقد عامل، عقد مشرف على العمل، عقد مدير تنفيذي وهكذا. وهذا هو راي المعايير الشرعيه لما تكلموا عن الشركات ذكروا هذا، وليس من عندنا اصل. وهذا كما قلت يعمل به كثير الان، وخصوصا في باب المطاعم والمقاهي والشركات، او حتى في الشركات مثلا مدير تنفيذي في الشركات له نسبه وله راتب ثابت حكومه 8 ساعات يشتغل ويعمل وكذا، تظن خسرنا الشركه الشهر ده خسرت، هو على الاقل هو ما خسر عمل، على الاقل ثابت له عمل. ناتي الى باب الاجاره يا اخوه، هو نوع من العقود. فكل ما سبق هو في باب البيع هو عقود تقوم على بيع تمليك تام، هنا لا، تمليك منفعه. فالاجاره هو نوع من التمليك، لما ذكر ابو رحمه الله في ثنايا كلامي في الروض هنا ان التملك اما يكون بالارث وهذا تملك قهري، او يكون التملك بسبب العقد مثل البيع، الايجار، الهبه، العقود. وقد يكون ما يسمى التملك بسبب المباح، يسمونه الملك المباح، مثل احتطاب، الصيد، احياء الموات. وتلاحظ ان كما ذكرنا مجموعات العقود، وهذه حاولت ان اقسمها بحسب ما يسمى مقاصدها الشرعيه حتى ننظر اين باب الايجار، وما سياتي من الباب. فعندنا ممكن نقسم مجموع العقود 7 قسموا بينكم كل شركه. فعقود التمليكات سنبص مشهورة. عقود التمليكات هذا أول نوع، أي مقصود من التمليك. عقود التمليكات إما يكون معاوضة، معاوضة تامة، أي كل طرف يريد العوض. الثاني عقد تبرع. الثالث لا، عقد جمع بين تبرع ومعاوضة، يعني أصله تبرع لكنك لست تبرع محضا، تريد العوض. طب أعطونا أمثلة يا شباب عقود المعاوضات. إما يكون مبادرة مال بمال مثل البيع، الصرف، مال بمنفعة مثل الإيجار، الاستصناع، المزارعة، معاوضة كذلك. لكن الإعارة ليست معاوضة، هي تبرع. التبرع التمليك بغير عوض، مثال يكون على أساس الإرفاق والإحسان والمساعدة مثل الإعارة، مثل الهبة، الصدقة، الوقف، الوصية، العتق. طيب عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة، مر معنا مثل أشهر مثال القرض وهبة المنافع. فالقرض يعني هو تبرع في ابتدائه لكنه معوض في انتهاء، وتبدأ يرجع لك القرض. كذلك الهبة مثل الجنوب نزل فكرة العانيات، صح؟ يعني أنا شيخ عبد الرحمن عاونتك في زواجك، لازم تعاوني في زواجك ربما نفسه أو أكثر، هذه هبة بشرط العوض، ويكرهها الفقراء. طيب ومثل كذلك هبه الامراء والملوك، يعني انت تعطيه صقر او تعطيه كذا، مو قصدك تبرع محض او هبه محضه، بشرط انه يعطيك عوضا او مقابل. هذا عقود هي جمعت بتبرع وعوضه. عقود هناك تسمى عقود اسقاطات، سيمر معنا كذلك، مر معنا قريبا مثل الصلح. فاسقاط محض او اسقاط بعوض، قط محض مثل الطلاق مجرد عمال، العفو عن القصاص من غير بدل، هذا اسقاط محض. ابراء الدائن مدينه مر معنا في باب الحجر. اسقاط بعوض مثل العفو عن القصاص نظيره، مال 3 ملايين 5 ملايين، اسقاط محض بعوض. عقود المشاركه مرت معنا، المقصود منها المشاركه، الشركات بانواعها حتى انواع المعاصره، المضاربه، المزارعه، المساقاه. عندنا عقود اطلاقات مثل مر معنا الأسبوع الماضي، قبله عقود الوكاله واطلاق، يعني كوني انا عندي سياره ووكلتك يا شيخ خالد تبيعها، هذه وكاله اطلاق، يعني اطلقت يدك عليها، والاصل هذا ما لغيت. ومثل الايصاء، ان يوصي الاب ببناته تزويجا او اوصى بامواله، والاذن للمحجور عليه في التصرف على الاطلاق. هناك عقود المقصود منها التوثيق مرت معنا، اشهر مثال الرهن، الكفاله، ضمان، توثيق. هناك عقود سياتينا ان شاء الله، عقد الحفظ مثل الوديعه، انا ادخل نادي رياضي او مسبح فعندي جوال اريد احفظه، هذا عقد حفظ. بعد هذا ناتي الى ان نرتب ترتيبا عاما لباب الاجاره، فعندنا اركانه المؤجر والمستاجر والمستاجر والصيغه العقد والمنفعه، ان الاجاره انما تكون على المنافع. ذاك المؤلف سيذكر ممكن تقريبا 8 شروط، بعضها شروط في اصل الاجاره وبعضها شروط في العين المؤجره، فحتى ما تتداخل جيد نرتبها ترتيبا جيدا مثل الترتيب. فنقول عندنا مستاجر، هذا معروف لان الاجاره هي بيع، فلا بد ان يكون جاهز للتصرف فورا مكلفا رشيدا. والاجره سيذكر المؤلف شرط ان تكون تصح ثمنا في المبيع ما يكون مالا. عند المؤجر كذلك يكون جاهز للتصرف. اما المستاجر العين المؤجره، اما تكون عينا، ولماذا لا نقول عينا؟ لان الاستئجار اما يكون عينا، هذا نوعي الاجاره، او منفعه ادمي. الادمي ممكن يستاجر لكن يستاجر منفعته. المنفعه الادمي لابد تكون مقدره بعمل او مده، مقدره بعمل تسمى اجير مشترك، خياط، غسال، غسل سيارات، غسل ملابس، او مقدر بمده مثل اجير الخاص مثل السائق، الخادمه في البيت، الانسان في مدرس مدرسه اهليه، هذا اجير خاص في فتره العمل، وان تكون ليست قربة كما سيذكر المؤلف، ويكون جاهز للتصرف، اي يكون ذات الادمي المستاجر يكون جاهز للتصرف. اما العين فذكر المؤلف اما ان تكون استاجر العين مثل سياره، بيت، استراحه، جهاز، اما استاجره على مده او على عمل. على مده استاجر البيت، استاجر السياره مده يوم، شهر، استاجر الشاليه، او على عمل اي استاجر السياره لانقل فيها متاعا، استاجر الديانه هذه لتنقل لي سياره اغراضا. الشروط سيذكر المؤلف العقد على نفع، لا يكون العقد على ذاتها، لا، النفع، والنفع طبعا تستهلك، وان تكون المنفعه معلومه، سكن الدار، نقل الاغراض، ويكون مقدور تسليمها، مشتبه المنفعه، قد يكون سياره خربان كيف اخذها التوصيل، وان تكون منفعتها ليست العين، لاحظ هذا قيد مهم سيذكر المؤلف، ليس عينها ملك المؤجر، لا، تكون منفعتها الملك المؤجر. يعني قد يكون جمعيه تحفيظ القران الكريم عندهم عقار يأجرونه مع انهم ليسوا مالكين له، لانه ملك لله عز وجل وقف، لكن يأجرون مقاهي وبوليفارد ويأجرون، طيب ليش؟ لانهم يملكون المنفعه، فاذا يملكون تأجير. اما المنفعه ذكر المؤلف ان تكون معلومه، يذكر المؤلف كيف تكون معلومه، اما بالوصف او بالعرفي، مثل منفعه ركوب الدابه، اما اقول ركوب من مشوار من جامع الوابل الى جامع الفرقان، او معلومه بالعرف، أو وتكون مباحة لا قربة. الصيغة سيذكرها المؤلف رحمه الله بما يدل عليها. طيب حقيقة الإجارة، قال الفقهاء هنا كما ذكر مثلا الشارح الشارح الكبير ذكر ابن القيم المغني، قال هي عقد على المنافع وهي نوع من البيع، هي عقد على المنافع. المعقود عليه هو مستوفى بالعقد، هو المنافع مثل ركوب الدابة، استئجار السيارة، سكن الدار. فالأجر إذا مقابل المنفعة، وهكذا نوع من البيع، لأن تملك أنت بتملك منفعة، وهي المملكة المنفعة هذه تستهلكها ما يسمى لحظة بعد لحظة. قال مؤلف تعريف الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، وذلك قال رجل في أكثر موضع في القرآن فيهم أجورهم، ومنه سمي الثواب أجرا، الله عز وجل يعوض العبد على طاعته وترك معاصيه بالأجر إذ هو وذاك. الله عز وجل ذكر في الحديث القدسي أن عمل اليهود وعمل النصارى وعمل المسلمون من العصر إلى المغرب، فأعطاهم الله عز وجل أجورهم وزادهم فضل من الله عز وجل. ذكر مؤلف تعريفها، ولاحظ تعريف مؤلف طويل ممكن نختصره قليلا، لكن أراد المؤلف يذكر قيوده وأنواع الإجارة. قال: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة مثل ركوب سيارة أو مصروفة في الذمة، ركوب هذه السيارة أو ركوب كامري، استئجار كامري، أو مدة معلومة مدة يوم، أو عمل معلوم نقدر تنقل البضاعة في هذه السيارة من الدمام إلى الرياض بعوض معلوم. وقد تقول عقد منفعة مباحة معلومة من عين أو عمل بعوض معلوم مدة معلومة. هل ورد ما يدل عليها من كتاب السنة؟ ذكرنا بعض الأدلة، قصة موسى في الرضاع، في ما يدل على الإجارة صح في السنة. نعم، لما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط أو أرقط في البخاري هادي خريتا، في القرآن قال: أن تجرني 8 حجج. وموسى عليه السلام استؤجر على العمل، إن خير أحسن العمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين الإيجار كذلك، فأتونا أجورهن فإن رضعن لكم سواء زوجاتكم أو غير فأتونا أجورهن. قد يقول بعض: كيف يصح عقد الإيجار مع أنه عقد على معدوم الآن غير موجود ما أتعاقد عليه؟ قد تشكل على البعض، قد منعها، لكن نقل الإجماع على صحة الإيجار، لكن هم يقولون على خلاف القياس الإيجارة، لأن الأصل ما يصح بيع المعدوم، والآن منفع معدوم غير موجودة كيف أتعاقد عليه؟ قال: هي توجد شيئا فشيئا وللحاجة، الناس يحتاجون مثل ذلك فجوز الشريعة. ومن أدلة كذلك: يا بت استأجره لو شئت لاتخذت على أجره، اتخذت على أجره، وكذلك الحاجة تدعي ذلك. ذكر المؤلف 3 شروط صحة الإجارة عموما: منفعة، معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، الإباحة في العين. أما معرفة المنفعة قبلها قال: تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، إلا كروة أهل السدير. ولا يا أهل السدير، وش تعرف كروة أهل السدير؟ أجرة أهل السدير. إذا واحد قال لك بركبك معي، قلت له كروة أهل السدير جزاك الله خير، يعني أجرة أهل السدير اشترط به، قال: سأعطيك عملا أو سأعمل لك عملا. وبلفظ بيع إن لم يضف للعين، يعني قال: بعتك منفعة، منفعة طيب هذه السيارة، بعتك استخدام هذا الشريح لمدة يوم، استخدمك بيع. وتعرفون الأصل في العقود، العبرة في العقود بالمقاصد والمباني، لا العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالفضل والمباني، لكن بشرط لا يضاف العين. الشرط الأول قال: معرفة المنفعة. طيب كيف أعرفها؟ إما بعرف أو بوصف. قال: لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها حتى لا يحصل الغرض كالبيع. كيف أعرفها؟ بالعرف، أي الناس يتعرفون أن السيارة إنما تركب، أن الدينة، أن السطحة تحمل بها السيارات كسكن الدار. ما أحتاج أقول أنا بستأجر منك شقة، ما أحتاج أقول سكن الدار، كلمة سكنة ليه معروف إنما استأجرت الدار لسكنها. فالأصل في الدار ما يعمل فيها حدادة ولا حطها حظيرة دواب أو مغسل الطعام. قال: ويدخل ماء بئر تبعا، إذا استأجرت المزرعة فماء البئر يدخل تبعا. هل له إسكان الضيف والزائر؟ يعني أنت استأجرت مني شقة، هل إذا جاء بزورك ضيف أو زائر يحتاج تعطي خبر المؤجر؟ ما يحتاج، لأن هذا مما جرى العرف به. وكخدمة آدمي، أي إذا استأجرت عاملة منزلية ب4 ساعات ما يحتاج تعطيها ما يسمى قبل الاستئجار: شوفي يا زوجتي، شوفي يا أمي، فتحددي حتى تصح الإجارة قبل العقد أنه لابد تكوي 10 ثياب طيب وتكنس 3 غرف ومساحته كل غرفة لا محتاج، يعني هو مما جرى الناس بأنهم المقصود الخدمة بما جرت العادة ليلا أو نهارا، وتضبط غالبا بالمدة بالزمن. قال المؤلف عند استئجار المرأة الحرة أو الأمة للخدمة قال فيصرف وجهه عن النظر، ومثل كذلك الخادمات والعاملات المنزلية فيصرف من باب غض البصر والأدلة الدالة على ذلك. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم. قال المؤلف حتى الأمة، كيف الأمة؟ هذه الأمة ليست ملكي الآن، هذه الأمة فقط استؤجرت للخدمة. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم، وقصد المؤلف تعليم علم ليس علم شرعي محض، سيأتي كلام المؤلف عن القرب، تعليم هذا الخط، تعليم لغة عربية، تعليم إنجليزي، وخياطة الثوب أو قصارته أي صبغة مثل غسيل الملابس، أو ليدل على طريقه ونحوه، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أرقط هاديا خريتا. وقد يكون بالوصف، وهذا أدق، أني آتي بالعامل وأعطيه العمل، أقول أريد منك أن تعمل كذا، أو أستأجر سيارة وأقول ترى أريد مشوار من كذا إلى المطار، كحمل زبرة حديد، أنا أحدد هذه زبرة حديد أريدك تحملها من مكان لمكان، تشيل السيارة هذه الديانة اللي عندك من كذا إلى ورشة في الخضرية، وبناء حائط، وحدد الحائط ترى هو جدار، وأعطيه مخطط هندسي وأقول للمقاول خلاص مطلوب من كذا، فاذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. تبقى مسألة وهي مسألة خلافية، وهي الجمع بين تقدير العمل والمدة، وهذه يجري بها العمل كثيرا، وإن كان جمهور علماء على المنع من ذلك، بل هو المشروع الحنابلة. كيف؟ هذا عند المقاولين كثير في مجال المحاماة، وكورسات الدكتوراه كذا بحثتها في الصفحات. كيف صورة المسألة؟ وهي أنه مثلا تأتي مثلا لأحد يصلح سيارتك في ورشة مثلا، طبعا الأصل اللي يقرر الفقهاء هنا أنك الآن تصلح سيارتك، إما تعطيه بالزمن أو بالعمل، لا تجمع بين الزمن والعمل، لا تقول له مثلا أريدك تصلح سيارتي، طيب الساعة 50 ريال، ومن تعطيه أجرة على العمل وعلى والزمن، تقول أبيك تصلح سيارتي، ترى السيارة فيها مشكلة في الديثر في الجير في كذا، طيب وتربطها بعمل ومدة، لا في إشكال. كذلك أريدك مثلا أن تروح عبد الرحمن خياط، أريدك أن تخيطي ثوب على أن تنجزه في يوم واحد اليوم. كذلك في باب المقاولات هذا أكثر شيء، يقول مثلا أنا أتعاقد معك يعني مثلا مؤسسة آل معمر للمقاولات على أن تبني لي بيتا، فنعطيك طبعا إيجار على بناء البيت، وهذه المواصفات وهذا المخطط الهندسي له، على أن تنتهي منه 6 شهور، بعد جمعت بين مدة وعمل. شو الإشكال فيها من الفقهاء الحنابلة؟ قال لي فيها غرض، وش وجه الغرض؟ قال لي إنك الآن يا شيخ أبو عصام قد تفرغ من العمل في 4 شهور، فإن استعملتك في بقية مدة فقد زاد الموقع على العقد، العقد وقع على فقد بناء بيت، ما جعتك شغلة ثانية تروح تصلح استراحة وتبني في دار آخر. طيب وإن لم تعمل، أي جت 6 شهور ما خلصت البيت، في إشكال إنك كانك تارك لإكمال العمل، هذا غرض. إذن المنع، إن الفقهاء يقررون أن في غرض، فالحل لا يصح العقد، وتكثر من عقود المقاولات، لكن هل في طريقة تصحيحها؟ يعني هل في حل؟ يعني قصدك أن يكون العقد على العمل لكن الزمن هو شرط، يعني على أن تنجزه من باب التعجيل من باب الإنجاز، وقد تضع شرط جزائي أنك يا شيخ أبو عصام ترى العقد 6 شهور، إذا تأخرتم في السداد أو عفوا في السداد، إذا تأخرتم في التسليم ترى نخصم من المبلغ أو من القسط الأخير. طب وهذا الذي قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا يبدو اختار ابن قدامة، وقال ان هذا قول ابي يوسف ومحمد الحنفيه، قال لان الاجاره معقوده العمل، والمده انما ذكرت للتعجيل او التحفيز او الانجاز. طيب على هذا ايش ترتب عليه؟ فاذا اتم ابو عصام العمل قبل انقضاء المده الحمد لله، قول شكرا ابو عصام ما قصرت، قد وفيت عليك واعطيك فلوسك كامله، كما لو قضى الدين قبل اجله. طيب ان مضت المده قبل العمل، من جاء 6 شهور وصام ترى ما انجزت، تو بيت عظم متى بتنجز ان شاء الله؟ قال الله تعالى في العمال والمشاوير وكذا خلاص للمستاجر ماذا؟ فسخ الايجار، لانك الاجير لم يوفي بشرطه. طيب رضيت بالبقاء خلاص، رضي بالبقاء عليه، لم يملك الاجير الفسخ. قالوا فلا ياتي ابو عصام يقول لا بفسخ الان، لان انا رضيت بك تكمل الشغل. قال فيختار امضاء العقد طلبه بالعمل لا غير. قال وان فسخ العقد قبل العمل سقط الاجر والعمل. المقصود انه فالحل هو الشرط الجزائي كما قلت لك، حتى يعينه على انجاز العمل في المده المحدده. الشرط الثاني معرفة الأجرة. طيب كيف تعرف الأجرة؟ بما تحصل بمعرفة الثمن، أي إما بالرؤية أو بوصف أو بعد مثل ما ذكرنا في الأجرة. قد جاء في الحديث نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. طيب أليس الآن أحيانا نأتي بعمال يصلحون الأشياء في البيت عندنا، أو تأتي تذهب بسيارتك إلى ورشة وتعاقد معها على صيانة السيارة وتتحدث معه؟ لا هذا ما يصح. هذا ذكر المؤلف وان اجاره شيء فيه جهاله، وهي لها ثلاث صور. اول شيء صوره منعها المؤلف، قال فان اجره الدار بعمارتها او عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارج عن الاجره، قال لم تصح. كيف صوره المساله؟ الان جيت لي يا شيخ خالد تستاجر مني بيتا او شقه، تعرف البيت أو الشقة قد تكون قديمة ومتهالكة وكذا، وهذا يسويه بعض اللي يأتي لشقة قديمة، يقول كم الأجرة؟ 20,000 ريال. فأقول تقول لي مثلا إيش رأيك أنت تأجرها ب10؟ ترى يبينا صيانة، يبينا شغل، يبينا صبغ، يبينا شغل، يبينا ترتيب السباكة وكذا وتغيير السيراميك خلاص. أنا بستأجر ب10 ولك إني اشتغل لك اجدد لك الشقه. المؤلف يقول ما يصير. فاذا جرى الدار بعمارتها او عوض معلوم وشرط، شوف هذه الصوره ثانيه، او عوض معلوم، يعني اجرى الدار بعمارتها في مشكله، يعني قلت لك انت اجرك هذه بانك تعمرها، انك تغير الصبغ وتغير السباكه وتغير السيراميك، ما يصح. ليش؟ لان فيها جهاله واشتراط في الاجره معلوميه. طيب الصوره الثانيه ومنعها المؤلف أن يستأجر بعوض معلوم، يقول لك مثلا شيخ خالد أجرك الشقة ب10,000 بس بشرط. ليش؟ هو ترى الشقة تؤجر ب20، أعطيتك ب10 أبيك تشتغل يعني طيب في هذه الشقة وتعيد صبغها وتغير الكهرباء وتغير مدري إيش، لا تصح، لأن كلها تؤول إلى الجهالة، قد يفضل النزاع غالبا. لانك بجيك مثلا شيخ ليش ما غيرت السيراميك؟ لا انا ما مقتنع صغيره ليش؟ فقد نختلف، او تجي في نهايه السنه تقول لي او تراسلني ترى والله تكلفت 100,000 دافع والله، والعمال وما ادري ايش الشغل والقطر البناء غاليه الان وادوات البناء فلسف. لكن في حل ذكر المؤلف، هو احتساب اصلاح الدار من الاجر، ما يسمى نظام الفواتير. اسمعوا هذه، بجيب لك فواتير. فانا اجرتك يا خالد الدار 30,000 تمام، انت اذ كيفك، اما تعطيني اياها كنقد نقد طيب، او تجي تشتغل في هذه وتجيب لي فواتير واخصم لك طيب من 30,000. فانت استاجرت الان وجلس لي شهر جزاك الله خير، تجيب لك عمال، غير غير دخميه، غير سو كذا سو كذا، سباكه، كهرباء، مدري ايش، جبت لي فاتوره مجموعة فواتير جزاك الله خير ب 20,000 ريال. أقول لك خلاص باقي لك 10,000. هذه صح، فهمتم يا اخوه؟ وهذه ترى كثير تحصل، خصوصا في العقارات القديمه والاشياء القديمه، لانك حسبت بالاجره هذه منضبطه. قال مؤلف من الصور الاجره بعوض، بعوض الطعام وكسوته، طبعا فيها جهاله لكن الفقهاء جوزوها. لماذا؟ قال لان فيها ادله، وهي الاجير والضير بطعامهما وكسوتهما، كما روي عن ابي بكر وعمر وموسى في الاجير. واما الضير اي المرضعه فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هو لا يعطيها فقط ما يسمى يعني اجره للزوج، اقول نفقه للزوجيه فقط، لا لا، يعطيها. بل يقول الفقهاء هذه مثلا باب الرضاع، يقول امتنعت الزوجه، هي زوجه امتنعت، لن ارضع ولدك الا اعطني فلوس، بحبس نفسي يوم ساعتين 3 ساعات، فلها ان تشترط ذلك. وجاء ان رحم الله اخي موسى اجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفه فرجه. وقديما لما كان الناس فيهم حال من الضعف، كان الناس في المزارع يكتفي من صاحب مزرعه، يعني كما قلت سمعتها كثيرا من ابائنا واجدادنا في مزارعهم، انه كان ياتون بالمزارع يزرع ويجلس يكرف من الصباح الى المغرب، لا اريد ولا ريال، اريد ايش؟ اريد الصباح فطور والمغرب جيبوا لي عشاء بالطعام. هذا يصح، العادة جاري بذلك. واشترط صحة العقد في موضوع الرضاع العلم مدة الرضاع. يعني يعني مدة الرضاع، يعني انك تستأجر مدة الرضاع، مدة يوم، مدة اسبوع، مدة ساعة في اليوم. معرفة الطفل مشاهدة، ليش يا شيخ عبد الله؟ ليش لابد يعرف الطفل مشاهدة؟ لأن الطفل يمكن ما شاء الله وزنه 10 كيلو ما شاء الله بيشرب حليب، طيب، أو مسكين عصاقيل ما يشرب إلا قطرات، يعني يكتفي بها. كذلك موضع الرضاع، ليش موضع الرضاع؟ لأنه إذا كان في البيت، بيت المرضع يختلف من ركن، يحتاج إلى مواصلات، معرفة العوض كذلك. إذا كنت سأشتغل معرفة قدر العوض. قال المؤلف: وإن دخل حماما أو سفينة بالعقل. هذه صورة موجودة أكثر شيء الآن في سيارات الأجرة، خصوصا في مكة وفي المدينة، ما يسمى المشاوير المعروفة عند الناس، يعني فتركب أحيانا بدون تحديد أجرة، الباصات، أحيانا القطارات، بالعقد. أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا أو سيارته يعني غسالا أو ورشة، أو أدخل بيته عاملا يصلح الكهرب بالعقد وبلا تحديد أجرة، قال صح بأجرة العادة. وهذا سؤالك يا شيخ محمد، فإذا صح بأجرة العادة، إذا كان الناس معتادين، وتعرفون الفلبيني يختلف عن البنغالي، وهذا جرت العادة بذلك، يعني فساعته هذه تختلف هذا، وسيارة هذا تختلف سيارة هذا، الرجالي يقوم مقام القوم. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، يعني خذ متاعي، خذ سيارتي أبيك تبيعها، وتلقائي معروف عند الناس انك اذا بعت السياره لك 5%، لك نسبه 2.5%، او استعمل حمالا نحوه، تصير هذه في سوق الخضار وبعض المحلات، يجيك حمالي يشيل بضاعه، يشيل اغراض، انت ما تتفق معه، ثم اذا وصلت تعطيه 10 ريال. فلو اجرت مثلي، قال ولو لم يكن له عاده بياخذ اجره، هو ما دام تحمل وانتصر لذلك، طيب لازم تعطيه اجره. والشرط العرفي كالشرط اللفظي. نبه البوتي في شرح المنتهى، قال لماذا؟ قال لأنه عمل له بإذنه ومثله يأخذ أجره. والأصل في قبض مال الغير هو العوض، ما تقول هذا لا شيء له، خلاص ما دام في عرف. لكن لأن ودي أسألكم عن مسألة، طب دخول موقف السيارات من غير تقدير أجره، تدخل موقف ما تدري كم الأجرة، تفاجئ تطلع يقول لك ادفع الساعة ب5 ريال، هذه مقيسة على هذه المسألة. كذلك ركوب سيارة الأجرة بدون تحديد الأجرة، تركب كريم أوبر شيء من ذلك، وسيارات من العزيزية للحرم ما قال لك أجرة، ركبت نزلت قال ادفع. فيصح إذا كان في عرف مستقر عند الناس أو غالب. ما رأيكم طيب يا المحامي، يأتيك واحد يستشيرك، ثم لما خلص الاستشارة تقول انت بعصام ادفع لي 500 ريال. ما اتفقنا يا شيخ، ما اتفقنا على ذلك يعني. انا جايك احس بك تعطيني مشوره مثل الشيخ، اروح له في المسجد يعطيني مشوره. طيب فاتوه مجاني، ما فاتوه فرخه. طيب فما الحكم الان؟ تلزم تفكر بزنس يا عصام، او نفرق. هل انت منتصب لذلك؟ هل انت الان شغال و طيب لو جاك اتصال هاتفي، او لو قل مثلا شافك في مسجد او شافك في زواج، تورط لا يشوف في زواج المناسبه، ابو عصام فرصه محامي بستشيرك في امر. طيب لما خلصت ارسلت له بطاقه انا او فاتوره، ترى جلست معي من الساعه 10 مساء بعد العشاء الى 10:22 دقيقه، وترى كذا ترسل لها. طيب معها كذا كانت ضريبه بعد، فهل يستحق من ذلك؟ نقول كما ترى اشار اليه البغوثي، قال اذا انتصب لذلك كان عادته ان ياخذ، نعم. اما اذا كان هو لم ينتصب لذلك وكان في مقام في عرف الناس لا ياخذ. يعني مثلا المحامي في طريق لذهاب ثياب في مسجد في مكان مناسب ما ياخذ ترى، ولا؟ اما اذا اتاك في مكتبك فالاصل يستحق اجره للطريق. احد مش عارف بعد محامي، بس جاء واحد يستشيره في امر، فلما انتهى قال 500 ريال. راح ل اسمه شو اسمه سكرتير سكرتيره، طيب خذ 500 ادفع 500 ريال. قال بس طيب بشاورك في امر اخر. قال طيب بس راح جدد العقد يعني حتى بس. واذكر في رساله الدكتوراه حكم احكام عقد الاستشاره، وقفت على يعني احد المحامين يعني واعرفه كذلك شخصيا، اللي يقول اتصل على واحد كان بيشتري ارض او عقار في مكه، فيقول ساعطيك رايي نعم ولا لا 15,000 ريال. فانا تلقائيا اقول له حسبي الله عليك، مجرد تقول له نعم ولا 15,000 ريال. قال لو يعلم عن مقدار خطوره هذه المشوره سواء ايجاب او سلب يقول يستحق ان يدفع اكثر من 15. طيب المسألة التي جيد أن نتكلم عنها ومسألة وتجري في عقود المحاماة والتسويق لها، ذكرتها قبل قليل في المساقاة والمضاربة وكذلك، وهو جعل النسبة من الربح. فأنا أوكل أبو عصام في كسب قضية أو تحصيل دين، وقلت ترى لك على كل جلسة مثلا 500 ريال، أو العقد من أوله أو مكتب العقد لك 500 ريال، وإذا كسبت القضية لك 30%. هذه لو قلنا باب الجعالة خاص ترموا باب الجعالة الأصل فيه الصحة والإباحة، لكن لو كان العقد بيننا عقد إيجار فهل يصح لما يصح؟ طبعا جماهير العلماء لا يصحون الإيجار إلا بشيء معلوم، يقول لك الأجرة 5 ريال 1000 ريال 2000 لازم نحدد، لأن هذه يجعل الأجرة مجهولة فيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم غرر. ولكن في رواية في المذهب الحنبلي وأشار إلى البوت في كشاف، قال ولو دفع عبده أو دابته لمن يعمل بها جزء من الأجرة، يقول أنت اشتغل مثل ما أقول لك خذ هذه سيارة طيب واشتغل فيها في تاكسي كريم أوبر توصيل ولك نصف ال يعني هي أقل الشركة صح؟ فجوزها وكذلك في المغني جوزها، أو دفع ثوبه لخياط ليفصله وقبصان ليبيعها وله نصف ربحها بحق يعمل جاهز. والبخاري نص في الصحيح قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجل السمسار بأسا، يعني يقول لك خذ السياره وبعها طيب ولك 5% من ارباحها، او شوف انا ابي 50,000 ما زاد ال 50 لك. جوزها مجموعه من التابعين، وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بيع هذا الثوب فما زاد فهو لك، وهذا تبي يرجح ذلك وقاسها على ساقه مزاره. طيب المسألة الواقعية كذلك ما يسمى الأجرة المتغيرة، كيف صورتها يا شباب؟ الأجرة المتغيرة مرت عليكم؟ أحسنت، وغالبا تكون بمؤشر. المستودعات الكبيرة أو الورش أو شيء من ذلك. هم أحسنت في المعايير الشرعية فيها إشكال طبعا في أصلها، لأن الإجارة غير محددة غير معلومة، لكن الإجارات الطويلة قد تكون مثل 20 سنة، فيقول لابد أن تحدد في السنة الأولى في أثناء التعاقد تكون معلومة، لأن مقدور على أن تكون معلومة. لكن إذا كان هناك مصلحة حكم فيه مثلا اختلاف الأسعار بسبب ظروف الناس والتغيرات اللي تصير بسبب مثلا الكهرباء، بسبب البنزين، شيء أي تغيرات هذه، يجوز يقول عقدها لكن على مؤشر منضبط تتحاكم إليه. فيجب اتفاق الطرفين تعديل أجرات الفترات المستقبلية. وقال المستند ذلك هو أن التحديد يؤول العلم غالبا، وأن هذا يحمي الطرفين جميعا. الشرط الثالث نختم به إباحة العين، وأن يكون مقدور تسليمها. الشرط الرابع مقدور عليه أن تكون منفعته مقصودة. هذا جمعها في شرط واحد، يكون مقسم مثلا شروط، مثال شيء مباح كإيجار دار يجعله مسجدا، يعني يجوز أن تؤجر مسجدا يصلى فيه. كيف يصلى فيه؟ مؤقت، يصلى فيه مثل وقف مؤقت يعني. أو شجر لنشر ثياب أو قعود بظله، هذه كلها منافع جائزة. أما الإيجار على نفع محرم قد لا تصح، منها أيضا بالله الزنا، الزمر، الطرب، الغنى، وجاء داري كنيسة أو لبيع الخمر، مثل تأجير المحلات الآن الراضي للبنوك الربوية، أو ما يفتي به مشايخنا الحلاقين لكثير من تعاملهم في المحرم أو الأصل. فالمنفعة المحرمة مطلوبة إيش؟ إنكارها وإزالتها، لا تشجيعها. والله عز وجل وتعاونوا البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسواء شرط ذلك في العقد، يعني أشترط ذلك في العقد أو هو شرط أو لا، إذا شفت لاحظ الضابط إذا ظن الفعل، إن يكفي عند فقهاء الحنابلة أنك يشترط عليك أو تظن أنه سيعمل بهذا غالبا محرم. وذلك هذا المسألة مشكلة كثير من الناس في مسألة مثل صلاة الأفراح، القاعات، الاستراحات، الشاليهات، الشقق. طيب فنقول ما من شخص إلا قد يحصل منه محرم، هذا أنت غير مؤاخذ، أنت المؤجر إذا أجرت واحد استراحة وشاف فيها محرم أو نظر إلى محرم، هذا شيء ليس أصل العقد عليه. لكن متى يحرم؟ إذا غلب على عليه أو غلب على ظنك أن سيفعل فيها محرم، يعني سيكون أصل التعاقد على حفلة محرمة، حفلة غنائية، أو كذلك مثلا سي كما قلت على حلاق والغالب في شغله أن يكون يحلق شيء محرم. تبقى أنا عندي منطقة محل إشكال، وهو تقول أنا بأجرها صلاة أفراح، وأنا أدري أن واقع النساء مشكل، كثير النساء يجيبون دي جي فرقة موسيقية محرمة شيء من ذلك، لكن أنا بأجر زواج، يعني أصل العقد على زواج. أو تقول مثلا أصل العقد على شقة شباب يجتمعون. طيب يجتمعون إيش يسوون؟ يشوفون يقرقون يشوفون مباريات، لكن ممكن يمارسون عمل محرمة ما أضمن الشباب. فنقول هذه المسألة، فنقول تجد مثلا سد الذريعة، فقال الحنابلة يقول إذا غلب على ظنك أن هذا المكلف سيفعل المحرم لا تمتنع. إذا الأصل أنه مباح أصل. لا كان الظن اللي أفهم من كلامهم في مواضع أخرى غلبة الظن. طبعا المالكية مشددوا فيها، المالكية سد ذريع عندهم كبير جدا، يقول إذا كان في الناس يكثر الشباب أن يمارسون في الديوانيات أو استراحات محرم لا تمتنع. طيب إذا كان يكثر في الناس أن الزواجات يكثر فيها المحرمات امتنع، قالوا ينظرون للواقع. لكن الحنفية رجحوا أنفسهم، قالوا أهم شيء يكون قصدك أنك ما تعين المحرم. يقول أبا استأجر هذا بحطه مصنع خمر، يقول كيفك، هذا رأي الحنفية. يقول أنا أجرتك كأجر، كنت تسوي في محرم هذا بينك وبين الله عز وجل. لكن طبعا قول صعب، قول به في تعاون لازم إذا كنت تعلم ذلك. قال المؤلف واتصح إجارة طير ليوقظه للصلاة، لماذا؟ ابن أحمد بن طرافي لما سئل عن ذلك قال قد يصيح قد لا يصيح، وربما ما أقدر أضرب عشان يصيح، فهذا غير مقدور عليه. ولا شمع وطعام يتجمع به ردة، الأصل في الأطعمة التوكل، والشمع أن استفاد منه. فهل يجوز أني أستأجر طعام؟ للأسف مع عالم التصوير الآن وعالم ما سناب وعالم، قد يحصل مثال أني أستأجر صحن فواكه، ترى ما أبي بس أبيه عشان تصوير بس، أو الشمع عشان تصوير، أو ثوب يوضع على ناشي ميت، أو تفاح لأجل الشم، لأن هذا منافع غير مقصودة. قال وإجارة حائط إطراف خشبة هي المعلوم عليه، لأن هذا مباح تصح، مثل يضع عليه مظلة سيارة. طب المرأة هل تؤجر نفسها بعد عقد النكاح؟ قال لا تؤجر إلا بإذن زوجها، لتفويت حق الزوج، ليس إذا كان يحتاج إلى خروج، أصلا ما تخرج إلا بإذن. طيب ما رأيكم، طيب لو كانت المرأة ما يسمى عندها بزنس في داخل البيت، تصميم، أعمال طبخ، أسر منتجة، وأنت شو تعمل لما تزوجتها؟ هي افتقد حرمتك ما شاء الله، رأيت الفروج رافك ورأيت البرامج هذه وشغالة ما شاء الله، فهل لابد أن تستأذن زوجها في الأعمال التي لا تحتاج إلى خروج؟ أو يكون يشترط أن يكون شريكا لها جهة مفكة؟ طيب هذه مثلا أخرى. العجيب أنه أهم شيء لا يفوت حقه، هذا رأي الشيخ أحمد. أنا قرأت في مدونة الحنابلة قالوا إن كانت مزوجة قال لم تجز إجارتها في الرضاع والحضانة، طبعا الرضاع والحضانة قد تكون من في البيت، معنى أعمال في بيتي بيته يعني في البيت، مع ذلك قال الفقهاء لابد من حق الزوج استئذانه، قال إنه قد يفوت حق الزوج، الرضاع يحتاج وقت، حضانة تحتاج وقت، وفي أطفال بيجون البيت ويحوسون البيت، والرضاع كذلك يعني في، ومثل كذلك الأعمال تكون من داخل البيت الطبخ وغيره، قالوا فلا بد من استئذان الزوج تخرج على قوله في المسألة هذه. لا أقف على حكم أحكام عين مؤجرة، إن شاء الله اللقاء القادم سنختم إن شاء الله كتاب الإيجار تفاصيله، إن كان في سؤال أنا ما أدري، قد يتيسر الاثنين القادم وقد ما يتيسر حكم إجازة مطولة، سنختم الإيجار الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. اللقاء القادم إجازة لأنه إجازة لأجل الإجازة. سبحان الله.